بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اجعل الأسئلة في المرأة. بارك الله فيكم. الآن بارك الله فيكم. الجوائر السليمانية في شرط موضوع بيكم. الشيخ هنا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى ونفع به السلام المسلمين. نحن في البداية هذه المنظومة الشرقية، وأنتم تعلمون أن هذه المنظومة وهذا الشرق جمع بين القواعد النظرية والتطبيقات العملية. بخلاف صنيع الشراح لهذه المنظومة، وكذلك كثير من كتب علوم الحديث لم تتناول علم الحديث من هذا المنظور ومن هذه الزاوية بهذا الاعتبار، كما تناوله الشيخ حفظه الله تعالى. الآن كم واحد منا معه منظومة هذه الجواهر؟ كم واحد محمد؟ كم واحد من البقيه معهم؟ جميل. الآن هنا سامح لك بس قبل ان يقرا، انا عايز واحد سمعني المنظومه الدنيه عصام. بسم الله. الأنظر هنا لكن أنت محسوب. جاوب الحمد للصمد على أمام المسلم المبين بكنا وليم أفضل بلا إجاء وقضاء إجاء وقضاء أولها مروي عن الثلاثة نعيد ثاني. عزيز مروي ابنين يا بحادة، خلاص عشان نميز المشهور من العزيز، لانه قال ايش عزيز مروي ابنين يا بحادة، حتى المشهور مشهور مروي عن الثلاثة. ها كم الآن كم أخذنا السدرات؟ رجعوا للأول، والحسن المعروف طرقا وغدا في السدرات، والحسن المعروف طرقا وغدا، والحسن الخفيف ضبطا في غدا، رجاله لا الصحيح اشتهرت. إذا كم تصوير الآن؟ ثلاثة هكذا ولا ايه؟ أربعة أظن ثلاثة. أكيد منهم ثلاثة؟ أربعة. إحنا بس الآن ثلاثة، وصلتي أربعة في ثلاث أبيض. الأول ايه؟ عند أخينا أحمد منين؟ أول تصوير. طب قلنا أول تصوير الخفيف فوق رجال ولا صحيح الشارع. ايوه الاستدراك الثاني يا اخ احمد مريم، مشهور لا مروي عن الثلاثة. أيوة نرجع له. المسند المتصل بالإسناد من روي حتى المنتهى ولم يبين. ها أقرأ شيء صح. وعن ومرسل من فوق تابع صفر. عرفنا؟ وكل غريب ما روى له الفقد خلاص. نعم. كل ما لم يكن طيب المرة المقبلة إن شاء الله عشان نسلم معك. البيقونية جميعا مع الاستبراكات عرفنا ان شاء الله يكفي اقول السنة المقدمة هذا النظر مع النظر صفحة 25 ابدأوا بالحمد لله على الإخوة الذين معهم نسك يتابعون الذين ليس معهم نسك يتابعون مع إخوانهم نعم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال البيقوني رحمه الله ابدأوا بالحمد مصليا على محمد خير نبي مرسلا وقبل ذلك في بيان المسائل المتعلقة بهذا الباب فقد البيت بهذا البيت فقد استشكل بعض الفضاح على ابتداء الناظم رحمه الله بالبسملة وقالوا إنما وجد من ذكرها في بعض النسخ إنها من عمل الفضاح إلا أن بعضهم ذكر أنها من عمل الناظم وعلى هذا أول شيء يا إخوان العلماء مختلفون هل يبتدى الشعر بالبسملة معنا بخلاف الحديث بخلاف قراءة القرآن بخلاف كتاب الرسائل الآن هل يبتدأ الشعر بالبسملة أم لا؟ الأمر فيه قولا والمسألة فيها تفصيل أحسن هذا التفصيل إذا كان الشعر فيه تشبيه فيه غزل فيه دم أقوام فيه نجاء أقوام فلماذا تبدأ بالبسملة؟ زي الناس فربما يكون ابتداء بالبسملة استهزاء واستخفافا بذكر الله اما اذا كانت هذه المنظومة العلوم الشرعية والفنون الدينية واريد بها الخير الناس فلا بأس ان تبتدئ بالبسملة عرفنا يا اخوان وقبل البدء في بيان المسائل المتعلقة بهذا البدء نعم وعلى هذا القول يكون البدء بالحمدانة في قوله أبدأ بالحمد بدءا إضافيا نسبيا ويكون البدء بالبسملة بدءا مطلقا يعني إذا أثبتنا النسخة التي فيها البسملة بالبداية يكون بدء بالحمد ابتداء ابتداء وإذا قلنا النسخة التي ليس فيها بسملة البداية جعلنا الابتداء بالحمد بداية مطلقة إما هذا وإما هذا واضح؟ تنبيه جرت عادة كثير من المؤلفين أنهم يبدأون كتبهم بالبسملة ومنهم من يبدأها بالحمد أو بذكر الله وكثير منهم يحتج على ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بحمد الله وفي رواية بذكر الله فهو أقطع أو أبطل أو أجزم أي أنه ممحوق البركة وإن كان ظاهره التمام إلا أن هذا الحديث لا يصح وقد تكلم عليه شيخنا الألباني في الإغواء وهذا البيت في الحاشية وقد أثبتها من عمل الناظم الحاشية الثانية رقم 2 قال الشيخ قال وتكلم عليه أيضا شيخنا أبو الحسن السليماني المؤلف حفظه الله بعض الطلاب هذا من حواشي بعض الطلاب تكلم عليه أيضا شيخنا أبو الحسن السليماني المؤلف رضى الله تعالى في تحقيقه الجزء الأول في الجزء الأول من فتح الباري المسمى تحفة القارئ لدراسة وتحقيق فتح الباري طبعا الأجزاء هذه مضبوطة معا وهي موجودة عند الشيخ خط يد ومنها أكثر صور عند بعض الطلبة الجزء الأول هذا وقع في خمس جلدات وكانت همة الشيخ في بداية هذا العمل أن يتم هذا العمل لكن هذا العمل مما تفنى فيه الأعمار رأى الشيخ أنه لا يكمل بقية العمل كان يعني عازما على أن يحقق جميع أجزاء الحجة فقطع شوطا سنة أو سنتين في الجزء الأول ليلا نهارا، وكان الشيخ ربما ينزل كتب من الأرض يرص على الأرض من هنا إلى الجدار في مكة نص كده على الأرض عشان حديث واحد، حديث واحد رصص الكتب نزلها عشان يبين الحديث هذا أو يسوي له أو يعني يخرج لك العيلة الفين وما إلى ذلك، لأن العمل في فتح الباري انحزر موسوعة الحديث فزلت الحديث فأتى لك بعلمي في فتح الباري تعالى عشان الشيخ يعطي كل مجلد خمسة جلدات هذا كفنا فيه العمار. المجلد الأول الشيخ عمل خمسة مجلدات وعرض على بعض المكتبات يعني تطبعه ما استطاع، ما استطاعت أن تطبع هذا إيه؟ المشروع الكبير الضخم. فمن يومها ترك الشيخ هذا المشروع ودخل في كتب أخرى ومؤلفات أخرى يمينا ويسارا. إن دفن الأعمار هو ما انتهاش من 13 مجلد اللي هي بتاعت فتح الباري. إذا كان في المجلد واحد له فيه عملان، المجلد الأول له فيه عملان، عمل إيه؟ مطول وعمل مختصر. العمل المختصر ده عبارة عن إيه؟ المجلد الأول الذي عند الشيخ نسخة نسخة الدار السلفية تحقيق الشيخ ابن باز وإلى ذلك. الشيخ عامل على إيه؟ على الحواشي الأحكام صحيح ضعيف حسن. النسخة اللي عند الشيخ المجلد، المجلد الأول من فتح الباري عامل على الحواشي هنا وهنا حسن صحيح ضعيف، صحيح لغيره حسن لغيره حسن لذاته وما إلى ذلك. أما العمل المطول فربما يقع في خمس مجلدات معنا؟ وفعلا هو أتم الجزء الأول بل دخل في الجزء الثاني وبدأ في كتاب المواقيت. الجزء الثاني أول كتاب مواقيت من فتح الباري مشى فعلا شيئا من أبواب وأحاديث في كتاب مواقيت. طبعا هو ما بيحقق صحيح البخاري إنما بيحقق إيه؟ الألبان يعني ما يطلقش عليه الموضوع يعني ممكن يقول ده واحد ده الشيخ بيحقق إيه؟ صحيح البخاري بقى وبيحقق إيه؟ الألبان نفس الشرح الشرح صحيح معنى يا إخوان؟ فما وصل الشيخ فعلا إلى كتاب مواقيت ثم ترك العمل بطول هذا العمل وكبره وأنه ربما دفن الأعمار من ذا من الشيخ وراء أن يشتغل بالمشاريع الدينية. فمن هذه المشاريع هذا الكتاب الذي بدأ إليه جواهر السبانية. عرفتم قصة كتاب فتح الباري وكيف كان ينزل الشيخ كتب ممكن من هنا إلى الجدار الباري. كانت مكتبة الشيخ كانت مكتبة كبيرة معنا؟ طبعا ذاك الأيام الشيخ ما كان عنده مكتب يعني يدرس عليه وترابيزة ومش عارف إيه، شنطة حديد ها زي شنط حديد من القديم ولا إيه؟ أحوالنا في اليوم مرت من مراحل يعني شنطة حديد على قفل تمام وحاطط فيها الشيخ في الشنطة دي المبائن الأبحاث والملفات والكتب والمراجع اللي هي إيه بيكتب فيها وبيألفها حاططها فيها تمام. بعد كده يخرج من هذه الشنطة طبعا شنطة مباركة خرجت مشاريع النيل شنطة حديد مباركة تمام ومخوف مش مكتب بقى وكراسي متحركة ومش عارف مش من هذا الشيء. لكن رب الله سبحانه وتعالى يبارك، يبارك في الأوقات ويبارك في الأعمار ها ويبارك في الأحوال. مش مسألة بقى لو واحد هيبقى جبت البيتين شعر ولا حاجة طف عليه النور وهتقول لي نسكافي واعمله أباجورة وكده محدش يدخل ولا حد يعمل حاجة ولا صوت مفيش كلام من ده ها. لا هي بركة من الله سبحانه وتعالى. كان الشيخ يعني حفظه الله ورتب المكتبة ترتيبا دقيقا حتى كما ذكرت لكم إذا أطفئ الكهرب النور انقطع ولا حاجة ممكن أنت تدخل كده تجيب الكتاب في الضلال لأنك عارف الكتاب موجود في الرف الفلاني في الجزء الفلاني الرف عدد كذا دولاب عدد كذا. وكان الشيخ فعلا يدخل يقضي الكتاب ولو الكهرب مقطوع عارفه وربما إذا انقطع الكهرب أتينا بنظارية سيارة شوف كيف إزاي ها بطاريه سياره ولها يعني لمبه كده صغيره بتاع فينا الشربين يعني كده ها لمبه صغيره كده اشتروها بنيو صغير حطوا مشترك حطوا على البطاريه واحده هنا بموجب السعر مفيش كهرباء طب عايزين نسهر ساعة واحدة، ساعة في الليل، ساعة ثلاثة. طب عايزين نراجع المسألة على البطارية، وبالنهار نشحن البطارية على أي سيارة؟ طب من مننا لا يشحن اليوم على البطارية السيارة؟ ها؟ وكانت تقع كرامات، كان عندنا مطور كهرباء، مطور يولد كهرباء، مفيش كهرباء بخمية هذيك الأيام، مطور كهرباء جنيه اسمه نستر بيسموه. فالمطور عادة لفته هكذا، المطور أنا رأيت المطور كده دور عكس كده ويولد كهرباء. هتقولوا ازاي يكون يمين شمال؟ أنا عندي دي بركة الله، المطور بيدور عكس ويولد كهرباء. شايفين كل مطور هي من الله سبحانه الذي يرى عدد الدعوة وضاع السرجات. نعم لا حولنا ولا قوة. دخلنا تلك القرية يعني عدد قدر، عدد قدر معدود على الأصابع. لكن فيما بعد كان الناس يسمونها قرية العلم والعلم، قرية العلم والعلم. بعد فضل يعني يا إخوان هذا فضل الله يديم للمساحة. احنا في كتاب ايه؟ تحفة القارئ لدراسة ايه؟ وتحقيق فتح الباري. الشيخ قلنا فيه ايه؟ نوع عملان، عمل موسع وعمل ايه؟ مختصر على الحواس. لو اطلعتم على هذا الكتاب اللي هو تحقيق الجزء الاول رايتم عجبا في عمل الشيخ في كثره التخاريج، كثره المصادر والمراجع، في بيان العلل، تقسيم حسن تاليفه والتقسيم. رأوا الشيخ عجبا، وخط الشيخ من رأوا منكم مش عارف رأيكم ولا احد منكم، لا خط الشيخ كانه مطلع خط حسن جيد ليس من خط الرديف. نعم رأيت انا متى؟ جمعات الجنينه. رد الجنينه؟ انا مش عارف معايا. اما لما شرح صحيح شرح صحيح البخاري خلاص ان شاء الله اذا اتيت لكم الجزء الاول من خط البخاري رأيت من خط الشيخ ان شاء الله. من راى منكم معي فتح البخاري الجزء الاول ان شاء الله اريه خط الشيخ، او ممكن ان شاء الله ناتي لو خط اخرى ايضا للشيخ او رد وقت كما شئت بيدي. الله تعالى. نعم تفضل. قال وهذا البيت فيه عدة مكاتب. المسألة الأولى تعريف الحمد وهو وصف المحمود. البيت هذا فيه عدة مسائل. إيه بقى المسائل؟ الأولى تعريف الحمد هو وصفه إيه؟ وهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإن قال الوصف عن المحبة والتعظيم فهو مدح لا حمد. إذا الإخبار بمحاسن المحمود والآن عن المحبة والتعظيم. يعني إخوان الإخبار بمحاسن وكمالات المحمود مع المحبة والتعظيم. إذا الحمد لابد يشمل أمرين، إخبارا وحمدا وتعظيما ومحبة وتعظيما وتبجيلا. فإن خلا من أحد الأمرين لم يصل حمدا. نعم. والوصف بالكمال المطلق لا يكون الا لله سبحانه. الكمال المطلق الذي لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا آفة وهو سبحانه. وهو سبحانه يحمد لوحدانيته ولاسمائه وصفاته وافعاله وانعامه واخطاره. وانعامه على خلق اول شيء الوحدانيه، ثاني اسماء الصفات، اسماء الحسنى وصفات العلى، وافعاله الحسنه الجميله المشتمله على الحكمه والإنعام، وأقداره التي قضاها وقدر على الخلق. فإنه ما من قضاء يقضيه لا إلا وله فيه حكمة بالغة. الله سبحانه الله سبحانه هو المحمود الحمد المطلق وفي كل الأحوال. فإذا أنت إذا رأيت الشيخ يتكلم بأي مسألة، لو تكلم بالعقائد ترى الشيخ كأنه يعني متخصص في هذا العلم. إذا تكلم بالجهة التعليم فهو نابغة، إذا تكلم بالأصول فهو بابته، إذا تكلم بالتفسير إذا الشيخ يعني أوتي علما جميعا. وأوتي أيضا من رأى منكم شيخ خاصة في المجلس، من رأى منكم شيخ في القنوات في هذه الأيام أظن في القناة الجليل الجليل، وأنا ويناقش شبهات تكوينيين